المنحرفة، فعند قراءة هاته الطلاسم الأقوال الباطلة كثيرة، لكن نأخذ بعض الأمثلة على الكذب المزروع والمشحونة به هاته الطلاسم. تقول الكذبة الأولى: فتشهد الحق يدبر العالم بصورة العالم، أي بالإنسان الكامل. وإذا قرأت ما قبل هذا الكلام وما بعده علمت أن المراد هو أن الولي صورة الرحمن. وأنا أقول لهؤلاء: أنتم صورة الشيطان. الحديث الذي أوردتموه وأورده كبيركم الذي علمكم السحر يقول: خلق الله آدم على صورته، لم يقل آدم هو صورة الرحمن، ولم يقل آدم هو الرحمن. والحديث لا يقتضي تشبيه الله سبحانه بمخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ألست تزعم أنك استدللت بهذا الحديث في هذه القضية؟ فأين الدليل على بقية الطلاسم وبقية الأقوال التي اجتذبتها من محض مخيلتك ومحض ما أوحاه الشيطان إليك وإلى أسلافك من انتقال الأنبياء من الألف إلى الهاء؟ يعني ألف الله وهاء الله، كلمة الله جعلها ألفا ولامين وهاء، وجعلوا لها مخطوطة. يقول الأنبياء انتقلوا من الألف إلى الهاء، أين الدليل على هذا؟ الأولياء ينتقلون من الهاء إلى الألف، أين الدليل على هذا؟ أليس عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وكبار الصحابة رضوان الله عليهم، أليسوا أولياء الله عز وجل؟ فهل انتقلوا من الهاء إلى الألف؟ هل ذكر في القرآن انتقال من الألف إلى الهاء؟ ذكر ذلك عن النبي؟ ذكر في حديث؟ ثم يقول: الهاء وسطها أحمد والكعبة وغير ذلك من الخزعبلات، أين الدليل على هذا؟ الكذبة الثانية: يقول موسى كان مظهرا لمراتب الإلقاء لأنه كملت فيه مراتب التلقي. ويستدل بقول الله عز وجل: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما هو الرابط بين الآيتين، آية إلقاء موسى لعصاه فإذا هي ثعبان مبين، وآية كون الله ألقى محبته، ألقى محبة منه على موسى عليه السلام، بمعنى حببه إلى خلقه؟ فما الرابط بين هاتين الآيتين إلا رابط لغوي في قضية الإلقاء؟ ألقى عصاه وتلك إلقاء للمحبة من الله سبحانه، فما هو الدليل على هذا الكلام؟ كان مظهرا لمراتب الإلقاء، ما هي مراتب الإلقاء؟ كملت فيه مراتب التلقي قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله أنت تزعم بأنك صورة وأن مريديك يجب عليهم تلقي المحبة منك فما هي السبيل لتلقي تلك المحبة في زعمك وهل تلقي محبتك على الذكران والإناث أم فقط على الذكران؟ الكذبة الثالثة هاء الهوية تقسم بالأسماء الحسنى إلى 99 جزءا كل جزء يتخذ اسما وما يقابله في الجهة الأخرى اسم ضده وهكذا وتمام المئة يوجد اسم الله الأعظم وفيه تنطوي جميع الأسماء الحسنى. الذي درس يعني مبادئ الرياضيات وأوائل المسائل في الرياضيات يعلم بأن 99 عدد يعني لا يقبل القسم على اثنان، فإذا قلت كل اسم له ضده فما هو ضد الاسم 99؟ لا تقبل 99 القسم على 2، فهذا الكلام باطل. ثم إذا قلت لا لتمام المئة هو الاسم الأعظم، فقولك بأنه إن الاسم الأعظم تنطوي فيه جميع الأسماء الحسنى هذا رد عليك، لأن من طوى عليه جميع الأسماء ضده هو ما لم ينطوي على من طوى على جميع الأسماء، ما هو ضده هو ما لم ينطوي على اسم، وما كان كذلك فليس اسما. الكذبة الرابعة تقول مركز الهاء من الله سبحانه هي الكعبة بحكم أن الكعبة هي مركز الأرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تزعمون أن الأرض بمن عليها جزء من الله تعالى، والله سبحانه يقول الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، فهل الذي خلق الأرض خلق نفسه إن زعمتم بأن الأرض جزء من الله عز وجل؟ ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ القول بوحدة الوجود هو كفر وشرك، والله فرق بين الخلق وبين الخالق، فكيف يعقل وكيف يقبل أحد أن يقال له مثل هذا الكذب ثم يقبله ويبايع عليه؟ تبايع على الكفر؟ كيف تبايع على الكفر؟ الصحابة بايعوا على الإسلام وليس على الكفر. الكذبة الخامسة تقول ومن هنا تفهم قول من قال خذنا معاشر الأولياء بحرا وقفت الأنبياء على ساحله، فالساحل التي وقفت عليه الأنبياء هو الهاء، لأنهم يتنزلون من الأعلى حيث الألف إلى الأدنى حيث الهاء، أما الأولياء فسيرهم صعود من الأدنى إلى الأعلى، لأن نبوة صفاء تام جاءت لتقييد الخلق بشريعة الرحمن، أما الولاية فسيرها وتوجهها نحو الإطلاق الذي منه بدأ النبي ولا يكون لها في النهاية إلا نقطة برزخية فيه. يقول هذا المدعي مدعي الربوبية هذا عياذا بالله. وهذا ليس ادعاء عليه، بل من اطلع على مقالاته ومن اطلع على موقعهم علم ذلك، وادعائهم ربوبية صفات المخلوقين. يقول: النبوة جاءت لتقييد الخلق بشريعة الرحمن، أما الولاية فسيرها وتجها نحو الإطلاق. يعني الولاية لا تتقيد بشريعة الرحمن، وهذا نفسه قول القائلين المتأولين قول الله عز وجل: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني أن الولي إذا عبد الله حتى أتاه اليقين لم يعد له حاجة بالعبادة، وأمكنه أن يأتيه يعني أن الهداية تأتيه بغير رجوع إلى الأخبار من الكتاب والسنة. وهذا الكفر البواح والشرك الصراح، لأن اليقين في هذه الآية معناها الموت. اعبد ربك حتى يأتيك الموت. في الحديث لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، فإني أدعوك أيها الفوز، أدعوك إلى التوبة وإلى الإسلام وبيعة الحق وترك الباطل. لن ينفعك الأتباع والشهرة والمال وكل ما قد تحصله باتباع طريق الباطل من الدعم من شتى الطوائف الخارجة عن منهج الله، الرافضة والصوفية هي باب وإخوان للرافضة، وباب الرافضة في عديد من البلدان هو الصوفية. فإن كنتم تتلقون الدعم من الرافضة أو من الغربيين، من النصارى، من اليهود، من أي ما جهة تلقيتم منها الدعم من الصوفية نفسها، فهذا الدعم وهاته الأموال لا تغني عنكم يوم القيامة شيئا، وستودون لو أنكم تفتدون بها ولو أن لك ملء الأرض ذهبا لا افتديت به، ولو أنك ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتديت به. فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله، وسيكون لي ردود أخرى إن شاء الله ما بقيت بالحياة، سيكون لي ردود أخرى على هذا الباطل المسمى القرقرية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.